تبلى. آه عاوز الغوطة من أهله وأهلها. آه عروستنا وردة ريحان. آه عم تلبس المحابس على مهلها. لبسنا لولو بسم الله ويلا قولوا. لبسنا لولو بسم الله ويلا قولوا. لبسنا لولو بسم الله ويلا قولوا. لبسنا لولو بسم الله ويلا قولوا. زقف وزلقوا الغوطة وفرحة يلا.